بعض العلماء لا يريد إلا أن ينصر رأيه وهواه بقطع النظر عن كونه الصواب أو الخطأ. إذا رأيت شح مطاع وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه هذا أيضا من البلاء، أن الإنسان إذا رأى رأيا وإن كان ليس عالما رأى رأيا في أمور الدنيا مثلا أعجب به ولا ينصاع إلى غيره ولو تبين أنه الحق، فهنا عليك بخلص النفس. فعلى الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل حسب ما جاء في القرآن والسنة، حسب ما درج عليه السلف الصالح، ويتق الله ما استطاع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله على بصيرة. عندي سؤال عن الصوم. صار علي حادث توفى قبيلي، بعد ما توفى قبيلي جاء المرور وقرر حادث. قرر ايش؟ قرر حادث. قبيلي توفى، يوم قرر الحادث الخطأ عليه صار بالمئة مئة، الخطأ عليه قرر المرور بالمئة مئة وأمر الله توفى. ورحنا للشيخ وقالوا الناس، بعض الناس قالوا ما عليك صيام، وانا صار في نفسي شك ما ادري اصوم. وش سبب الحادث؟ الحادث طال عمرك انا مسند جده، راح لجده، هو جاي حاضري بالرياض، هو بالرياض وانا مسند. ويوم اقبل علي السياره وشفت السياره جتني وانا امسك فرامل وانا ازع الرصيف مني على الاستاف اليمين على الاستاف على سيد. يوم شفت السياره جتني قلت عيب، وانا امسك يمين وازع على سيد يمين، وقف السياره سيد انصدم السياره وجاء المرور وقرر الحادث انه خطا على بيتك. تعدى عليك؟ اي تعدى علي، انا ماسكني يمين هو حاضر معروف، هو يعني إيه؟ يكون عن يسارك. اي على يساري احنا، وجاء سيدنا صدف المتر وانا ماسك فرامل علمي، امر الله عليها وتوفى. صاروا الناس مثل الصار مقابلني، صاروا الناس وقالوا احد قال لا تصوم يا شيخ، واحد قال لا لا لا ما عليك شيء، وانا استفسر عنه رح. لا تصوم، ليس عليك شيء، ما علي شيء، انا ما جاء منك خطا، أقول لم يأتي منك خطأ. إيه ما أتى مني خطأ. ناشن على سيدك. إيه. بل طلعت عن الخط. إيه طلعت على خط. شد فرامل علمي. جاء. هو أراد الله عز وجل يصطبك. إيه. ما عليك. ورحنا للقاضي وقال شو بقول الصرح. يوم توفى قال له بالصرح شو بقول الصرح. شقنا له 25 صرح بس. ولا أدري أنا عليه صوم الشيخ ولا ما عليه صوم. ما عليه شيء مرة. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوب بعض الشباب ممن يعني يحبون أهل الخير ويريدون يعني أن يمشون معهم، أن هناك ناس يعني سلكوا هذا الطريق ثم انتكسوا عنك فيخافون يعني أن يحصل لهم ما حصل لهؤلاء، فما يعني توجيهكم لمثل هذا الأمر؟ توجيهنا أن هذا خطأ، وأن الإنسان يجب عليه أن يدين لله عز وجل ويلتزم بدين الله ولا يتشائم. وهؤلاء الذين انتكسوا والعياذ بالله لانتكاستهم أسباب، منها أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، ولو رسخ الإيمان في قلوبهم ما انتكسوا، لأن الإيمان إذا خالطت رشاشته القلوب لم يؤثر عليها شيء، كما قال هرقل لأبي سفيان. وهذا الذي يريد أن يلتزم يثبت على الإيمان ويدع عنه مصاحبة أهل الشر ويبتعد عنهم ويصحب أهل الخير، ويسأل الله الثبات. نعم. قضية الشيخ، بعض المأمومين يتأخر عن الإمام، فهل يكون الإمام آثما إذا ركع قبل أن يكمل الفاتحة من بعد التشهد الأول؟ من الإمام يعني إذا كان هذا مأموم الشخص وركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، لأنه تأخر أصلا، يتأخر بالجلوس ما يقوم. أقول بارك الله فيك، على الإمام أن يلتزم السنة في إمامته، وإذا التزم السنة فمن أخطأ على نفسه، ولكن لا يخرج عن السنة ابتغاء مرضات الناس، كما يوجد من بعض الأئمة يخفف التخفيف المخالف للسنة من أجل إرضاء الناس أو بعضهم، ثم تزين له نفسه من فضلك اقلب الشريط. أما أحدكم الناس فليخفف.